على اقعد ولا العكس، ليست صيغة اقعد دالة على القيام. نعم. حتى لو تصور ترك الحركة بدون السكون، يعني في المثال المتقدم لو قال له تحرك، فإن المؤلف يقول إن هذا يدل على عدم السكون، الأمر بالحركة يدل على ترك السكون. قالوا حتى لو تصور عقلا، يعني لو أمكن تحصيل الحركة بدون سكون بدون مجافاة للسكون، فإنه لا يمنع منه مانع في العقل. نعم. ولا يلزم منه أن يكون مأمورا به. قلنا فهذا هو المطلوب. يعني المؤلف يقول إن قولكم إن هذا ضروري، يعني كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده والعكس، قولكم إن هذا ضروري وليس من باب الاقتضاء وليس من باب الطلب، قال هذا ما نقول به، فإنا لم نزعم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة الصيغة، وإنما قلنا هو نهي عنه من جهة المعنى، وكذلك الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة الصيغة. يعني ما دام أنكم قلتم إن هذا أمر ضروري وليس أمرا اقتضائيا طلبيا، فنحن نوافقكم في هذا، وهذا هو ما قلنا به، فكأنكم عدتم إلى قولنا. نعم. الخامسة، مقتضى الأمر المطلق الفور أمري. مقتضى الأمر المطلق الفور في ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية، وهو على التراخي عند أكثر الشافعية، وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما للتعارض. نعم. هذه المسألة، مسألة الفور في ظاهر المذهب، مسألة الفور اقتضاء الأمر الفور، اقتضاء الأمر الفور. ما معنى اقتضاء الأمر الفور؟ يعني الفعل في الحال. ها؟ هذه المسألة الأمر المطلق، وتقيدها هنا، تقيد الكلام بقوله الأمر المطلق، تقيده بالوصف هنا يدل على أنه إذا ورد الأمر دالا على الفور أو ورد الأمر دالا على عدم الفور فإنه ليس مما نحن فيه. المقصود الذي وقع النزاع فيه الأمر المطلق الذي لم يقترن به ما يدل على أنه للفور أو أنه للتراخي. فهذا الأمر المؤلف يقول إنه في ظاهر المذهب يدل على الفور، وهو قول الحنفية وعلى التراخي عند أكثر الشافعية. يعني الأمر المطلق عند الحنابلة في ظاهر مذهب الحنابلة وعند أكثر الحنفية يدل على الفورية، على الفعل في الحال مع التمكن. والأمر على العكس عند الشافعية فإنه يدل على التراخي، يعني ليس المطلوب فعله على الفور. نعم. فيه ملاحظة أيضا أنه كل من قال بالتكرار قال بالفور، كل من قال، لاحظوا هذا، كل من قال إن الأمر يقتضي التكرار قال بأن الأمر على الفور، لأن هذه مسألة منطقية، لأنه إذا كان الأمر يقتضي التكرار يلزم منه حينئذ استيعاب جميع أجزاء الزمان بالفعل، ها؟ وهذا يقتضي أن يكون الجزء الذي يلي الأمر من ضمن هذه الأجزاء، فيقتضي ماذا؟ فيقتضي الفور. فكل من قال باقتضاء الأمر المطلق للتكرار قال باقتضائه للفور، لكن لا يلزم أن كل من قال باقتضائه الفور أنه قائل بالتكرار، ولا عكس، يعني كل من قال باقتضاء الأمر المطلق للتكرار قال باقتضائه للفور ولا عكس، يعني وليس كل من قال باقتضائه للفور قائل بأنه يقتضي التكرار. نعم. وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما للتعارض، يعني فيه أناس قالوا نتوقف، لا نقول هو للفور ولا نقول هو للتكرار ولا نقول هو للتراخي، ها؟ ولا المرة، ضد الفور والتكرار ما هو؟ المرة والتراخي، ضد الفور ما هو؟ تراخي. وضد التكرار المرة. يعني توقف قوم فقالوا لا نقول بأن صيغة الأمر المطلق تقتضي التكرار ولا تقتضي المرة ولا تقتضي الفور ولا تقتضي التراخي. لماذا؟ قالوا لتعارض الأدلة، لأنه ورد لهذا وورد لهذا وورد لهذا وورد لهذا، فنتوقف حتى يأتينا دليل من خارج يدل على أنه للفور أو للتكرار أو للمرة أو للتراخي. نعم. لنا سارعوا سابقوا إلى مغفرة والأمر للوجوب، ولو أخر العبد أمر سيده المجرد استحق الذنب، وأولى الأزمنة وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر عقيب الأمر احتياطا وتحصيلا له إجماعا. ولنا ولأن التأخير إما لنا، يعني الدليل لمن قالوا بأنه لا يقتضي بأنه يقتضي الفور، استدلوا بقوله تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فقوله سارعوا سابقوا وما شابهها هذه صيغ أمر، ها؟ والأمر يدل على ماذا؟ يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، الأمر للوجوب، فقوله سارعوا سابقوا يعني يقتضي ماذا؟ يقتضي التراخي ولا يقتضي الفور؟ فور، لأنه لا يمكن أن تتحقق المسارعة ولا يمكن أن تتحقق المسابقة إلا بسرعة الامتثال، بسرعة الامتثال. وقد وردت الطلب هذا في سرعة الامتثال بصيغة الأمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، قوله سارعوا وسابقوا صيغة أمر والأمر يدل على الوجوب، فتكون حينئذ المسارعة إلى تنفيذ الأمر واجبة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عقلي، أن العبد لو أخر أمر سيده المجرد استحق الذنب. يعني لو أمر السيد عبده بأمر مجرد، قال له اذهب إلى الدار فأخرها، فهل يستحق الذم عقلا أو لا يستحقه؟ يستحقه. ولو عاقبه السيد هل يلام؟ لا يلام، لأنه فعل ما يستحق عليه الذم، فعل ما يستحق عليه الذم. طيب، إذا تبين لنا من هذه الأدلة دليل الشرعي والدليل العقلي أن المسارعة إلى تنفيذ الأمر واجبة، ماذا يقول؟ هل يكون الآن أو بعد قليل أو بعد مضي يوم أو بعد مضي أسبوع أو بعد مضي شهر؟ هذه كلها أزمنة، أليس كذلك؟ من حيث كونها زمنا هي متساوية، أجزاء الزمن متساوية، لكن يعني ترجح الزمن أو الجزء الذي يلي الأمر لقربه من الأمر، ها؟ أولى هذه الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر. لماذا؟ احتياطا. لما كانت الأزمنة متساوية كان الأحوط فيها ماذا؟ الفعل في الزمن الذي يلي الأمر احتياطا وتحصيلا له إجماعا. يعني من فعل عقيب الأمر كان ممتثلا أو غير ممتثل؟ ممتثل، لكن من آخر فيه خلاف، قد يكون ممتثلا وقد لا يكون ممتثلا. فيفوت المقصود بالكلية، لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات أو إلى بدل فهو إما الوصية وهي لا تصح في بعض الأفعال لعدم دخول النيابة فيها، أو العزم وليس ببدل لوجوبه قبل وقت المبدل وعدم جواز البدل حينئذ. هنا بعد ذلك المؤلف يزيد في الاستدلال، يقول لو سلمنا لكم بأن الأمر ليس على الفور و وإنما هو على التراخي، يعني أنه يجوز تأخير مدلوله. فهذا التأخير إما أن يكون إلى غاية معينة أو أن لا يكون إلى أو أن يكون لا إلى غاية. فإن كان التأخير لا إلى غاية فإنه يفوت حينئذ مقصود الأمر، فإن الأمر هذا ما ورد إلا ليمتثل. فإذا أخرناه إلى غير غاية فات المقصود منه، فات المقصود منه بالكلية. لماذا؟ لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات، يعني المندوبات إذا تركت هل يلزم وجود بدل عنها؟ لا، فحينئذ أصبح الواجب كأنه مندوب. هذا تغيير لحقائق الأشياء، ويعني تقصير في ترك في فعل الواجبات الشرعية، لأنه إذا كان الواجب الشيء فعله ترك لا إلى بدل فإنه يلحق بالمندوبات، لأن المندوب إذا ترك لا يلزم على تركه شيء. نعم. أو إلى بدل. الآن الترك إما إلى غاية أو إلى غير غاية، فإن كان الترك لا إلى غاية لزم منه فوات المقصود. لماذا؟ لأنه هذا الترك إما إلى بدل إما إلى غير بدل، فيكون حكمه حكم المندوب حينئذ، المأمور به يكون حكمه حكم المندوب. أو أن يكون البدل هذا الوصية، الشق الثاني، إما أن يكون لا إلى بدل فيلحق بالمندوب، أو أن يكون إلى بدل، والبدل هذا إما أن يكون الوصية بفعله أو العزم على فعله في ثاني الحال. فإن كان البدل هذا هو الوصية بفعله بعد الموت خرناه، وكان البدل هذا هو الوصية بفعله بعد الموت، فهذا لا يتحقق منه المقصود، لأن الوصية نيابة، وهذه النيابة لا تدخل في كل الأفعال. بعض العبادات لا تدخلها النيابة، الصلاة مثلا هل تدخلها النيابة؟ لا، لا تدخلها النيابة. الصلاة والصوم وما شابه لا تدخلها النيابة، المفروضة لا تدخلها النيابة. فإذا أخرها قال صلي فأخر الصلاة، وعند موته أوصى، ما يمكن أن تدخل النيابة. وكذلك الصوم الواجب، فإن أخرت لا إلى بدل، لا إلى بدل فات المقصود. وإن أخرت إلى بدل فإما أن يكون هذا البدل الوصية بالفعل، والوصية لا تصلح بدلا في كل حال، لأن بعض الأفعال لا يمكن الإيصاء بها. وإما أن يكون البدل هذا هو العزم على فعله، والعزم لا يكون بدلا. قلنا إن التأخير هذا البدل هو العزم على فعله في ثاني الحال، فالعزم ليس ببدل. لماذا؟ لوجوبه قبل وقت المبدل. الآن العزم على فعل الطاعة يكون بعد حصولها ولا قبل حصولها؟ قبل حصولها. فإذا أخر الصلاة عزم على فعلها قبل وجود قبل انتهاء وقتها، فالعزم يسبق الفعل، العزم يسبق الفعل. فإذا قلنا إن العزم بدل لم يصح هذا. لماذا؟ لأن العزم يكون قبل وقت الوجوب، قبل وقت الوجوب. والصلاة مثلا لها وقت محدد، فإذا عزم على فعل الصلاة قبل فعل الصلاة، قبل وقت الصلاة، يصح العزم هذا، لكن لا يكون بدلا عن الصلاة، لأن الصلاة متى تجب؟ بعد دخول وقتها. فلا يكون العزم على الفعل، على فعل الأمر بدلا عن الأمر، لأن مدلول الأمر لا يتحقق إلا بعد دخول وقته، بعد دخول وقته، والعزم يمكن أن يكون قبل دخول الوقت. نعم. فإذا قلنا إنه بدل لم يصح كونه بدلا، لأن البدل لا يكون إلا بعد وجوب الشيء، والعزم على فعل الصلاة قبل وقتها ليس لا يكون بدلا، لا يكون بدلا. نعم. أو إلى غاية مجهولة فهو جهالة أو معلومة فتحكم وترجيح من غير مرجح. يعني إذا قلنا إنه الترك إلى غاية، الشق الثاني، الأول أنه ترك لا إلى غاية، والشق الثاني قلنا أنه تركه، ترك فعل الواجب على الفور لكن إلى غاية، هذه الغاية إما أن تكون مجهولة أو معلومة، فإن كانت الغاية مجهولة فهو جهالة، تركه إلى غاية، لكن ما هي هذه الغاية، متى ما حددت فهو جهالة، فهو جهالة. أو أن تكون هذه الغاية معلومة، يعني قال أتركه إلى يوم كذا أو أتركه إلى وقت كذا، المكلف ترك الواجب وقال أتركه إلى غاية معلومة إلى غد، فهذا تحكم. وما معنى التحكم عندما نقول هذا تحكم؟ التحكم هو ترجيح أحد المتساويات على بعضها من غير دليل. وأجزاء الوقت كلها سواء، أليس كذلك؟ أجزاء الوقت متساوية، فعندما أخر إلى غاية معلومة رجح هذه الغاية على غيرها بدون دليل. لماذا أخرته إلى غد؟ لماذا أخرته إلى الليل؟ لماذا أخرته إلى ما بعد شهر؟ مع أن أجزاء الزمن متساوية، فما مزية هذا الوقت الذي أخرت الفعل إليه على غيره من أجزاء الوقت؟ ترجيح أحد المتساويات على بعضها من غير دليل تحكم، يعني قول بغير دليل، قول بغير دليل، يعني ليس معه دليل من فعل ذلك. أما ما قلناه نحن سابقا من أن الفعل الزمن الذي يلي الأمر مترجح على غيره، فإنه وإن كان جزءا من الزمن يتساوى مع بقية أجزاء الزمن، إلا أن له مزية على غيره في كون الفعل فيه أحوط، وفي كون الفعل فيه من فعل فيه ممتثل بالإجماع، أما من فعل في غيره فمختلف في امتثاله من عدمه. واضح؟ يعني الجزء الذي يلي الفعل الأمر وإن كان جزءا من الزمن يساوي غيره، إلا أنه يترجح بشيئين اثنين: أولا أن من فعل فيه كان فعله أحوط لقربه من الأمر، والأمر الثاني أن من فعل فيه عد ممتثلا بالاتفاق بخلاف من فعل في غيره، فإن بعض العلماء قالوا إنه ممتثل وبعضهم قالوا إنه مقصر. نعم. أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه فباطل لإتيان الموت بغتة. نعم، يعني هذا أيضا قسم من الأقسام، إما أن يؤخر لا إلى غاية وقد تقدم الكلام فيها، أو إلى غاية، وهذه الغاية إما أن تكون مجهولة أو معلومة وقد أبطلها المؤلف جميعا، أو أن يؤخر إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه، يعني يغلب على ظنه أنه يعيش حتى يدرك هذا الوقت فيؤدي ما أمر به فيه، يقول هذا باطل. لماذا؟ قال لأن العاقبة ليست لها علامة، نهاية الأجل ليست لها علامة، وقد يأتي الموت فجأة، كثيرا ما يأتي الموت فجأة، ويأتي بغتة، ولا تساعة مندم، لا تساعة مندم، لا يتمكن الإنسان حينئذ من أنه يستدرك ما فاته، لأنه لو كان يعلم يقينا أن غايته نهايته في الوقت الفلاني أمكن له حينئذ أن يؤخر إلى ما قبل الغاية. أما والموت يأتي فجأة والأجل ليست له علامة، فإن الإنسان لا يستطيع أن يؤخر إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه، لأنه لا يدري متى يموت، متى يموت. فإذا التأخير إلى وقت يغلب على ظن المكلف البقاء إليه هذا ليس في يده، هذا أمر غير ممكن، فالتأخير إلى مثل هذا الوقت مخاطرة بتضييع الواجب، يترتب عليها تضييع الواجب، فلا بد من المسارعة بالفعل بعد صدور الأمر به، بعد صدور الأمر به بحسب الإمكان. نعم. قالوا الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة فلا يدل على غيرها، ولأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، فالتخصيص بالفور تحكم، وتعلق الزمان بالفعل ضروري، والضرورة تدفع بأي زمن كان، ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة والمحل، فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة والمحل والأدلة متقاربة وقول الواقفية ضعيف. وقول الواقفية ضعيف. نعم. هذا جواب من القائلين بعدم اقتضاء الأمر الفور. قالوا الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة، وهذا ما سبق أن أقر به المؤلف سابقا، أن الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة فقط، تحصيل الماهية، ها؟ وليس فيه ما يدل على الفور. من أين جئتم بقضية الفور هذا؟ فلا يدل على غيرها، هذا شيء. الأمر الثاني أن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، يعني الأزمنة متساوية لا يترجح بعضها على بعض، فتخصيص الفعل الأمر بالفور تحكم، لأنه ترجيح من غير مرجح، ترجيح من غير مرجح الأزمنة سواء. فالقول بأن الفعل الأمر يتعين تحقيقه في الزمن الذي يلي الأمر، الفعل يتعين تحقيقه في الزمن الذي يلي الأمر، هذا ترجيح من غير مرجح، لأن الأمر لم يدل عليه، ولأن جميع الأزمنة سواء. فالقول باقتضائه الفور تخصيص للزمن الذي يلي الأمر بترجيحه على بقية الأزمنة من غير مرجح، وهو تحكم. أما ما قلتموه من أن الأمر لا بد له من زمن، فنحن نسلم لكم، فإن حصول مقتضى الأمر في زمان من الأزمنة أمر ضروري، لا يمكن أن يتصور حدوث الفعل من غير تعلقه بزمن. الصلاة مثلا، إذا أمر الإنسان بالصلاة فإن هذه الصلاة لا بد لها من زمن، لا يمكن تصور أداء الصلاة من غير حصول زمن، لا بد من زمن يقع فيه هذا الفعل، يقع فيه هذا الفعل، فهذا أمر ضروري، والضرورة تدفع بأي زمن كان. نسلم لكم هذا بهذا، لكن الضرورة هذه ضرورة وجود الزمن لتحقيق الأمر، هذه تندفع بأي زمن، لأنه ما دامت أجزاء الزمن متساوية فإنها تندفع بالجزء الأول أو بالذي يليه أو بالذي يليه حتى آخر الوقت، حتى آخر الوقت، لأنه لا ترجيح لأحد هذه الأجزاء على غيره. ثم بعد ذلك قالوا ولأنه من لوازم الفعل الزمن، لا يمكن أن يتصور الفعل بدون زمن، فلا يقتضي تعيينه كالمكان، يعني لا يقتضي تعيين الزمن من لوازمه، فلا يقتضي تعيينه، المهم وجود زمن يحصل فيه هذا الفعل كالمكان. إذا أمر الإنسان بالصلاة هل يجب عليه أن يصلي في مكان معين بحيث لا تصح صلاته إلا في هذا المكان؟ لا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، صلي في المسجد هذا أو في غيره أو في الأرض الفضاء، في أي مكان وجبت عليه فيه الصلاة يصلي، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. نعم، فكالمكان لا يجب تعينه بمقتضى الأمر، كذلك الزمان لا يجب تعينه بمقتضى الأمر، كالمكان والآلة والمحل. يعني الآن إذا أمره إذا أمر إنسان نجارا بصناعة باب، فإنه لا يأمره باتخاذ آلة معينة، المنشار والخدوم ونحوه، هذه كلها يعني آلات، لكن لا يلزم من الأمر بالشيء بصناعة الباب الأمر باتخاذ آلة بعينها، لكن الآلة ضرورة، لا يمكن أن يصنع النجار الباب بدون استخدام آلة، ها؟ والمحل، كل هذه من لوازم الأمر. فلما لم يقتضي الأمر تحديدها بعينها، كذلك لم يقتضي الأمر تحديد الزمان معين، ها؟ بل كل أجزاء الزمان متساوية. المؤلف يبدو أنه توقف في الترجيح، توقف في الترجيح، يعني أدلة القائلين باقتضائه الفور وأدلة القائلين بعدم اقتضائه الفور عنده متساوية في القوة. قال والأدلة متقاربة، يعني لا نستطيع أن نقول بأن دليل من قال بالفور أرجح ولا دليل من قال بعدم الفور أرجح. قال والأدلة متقاربة، وسكت عن الترجيح، وسكت عن الترجيح. قال أما قول الواقفية فضعيف. قول الواقفية الذين قالوا لا نقول إنه يقتضي الفور ولا نقول إنه يقتضي التراخي ولا نقول إنه يقتضي المرة ولا نقول إنه يقتضي التكرار، قال هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. نعم. السادسة، الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد خلافا لأبي الخطاب والأكثرين. لنا الواجب المؤقت، ما معنى؟ يعني أننا اتفقنا على أن هذا الأمر واجب، على أن هذه الصيغة تدل على الوجوب، لكن ارتبط بهذا الأمر ما يدل على فعله في وقت محدد. لو قال له صلي الآن أو صلي بعد ساعة، ارتبط الوجوب هنا بماذا؟ بوقت، فواجب مؤقت. طيب لو فات الوقت بدون الفعل، هل يسقط الوجوب أو لا يسقط؟ العلماء هنا فريقان، فريق نظر إلى أن هذا الأمر ليس أمرا مطلقا، ليس أمرا متجردا، فاقترانه بهذا الوقت وتحديده بهذا الوقت يدل على أنه إنما طلب فعله في هذا الوقت وليس طلبه طلبا مطلقا، فإذا فات وقته سقط. والآخرون الذين يقولون بأنه لا يسقط نظروا إلى أن الأمر أنه هنا فيه شيئان، فيه أمر وهذا يقتضي أن الذمة اشتغلت بمقتضى هذا الأمر فلا بد من تحسينه، وأيضا وجود وقت محدد، ففيه أمر وفيه وقت محدد للفعل شيئان. والأولون ينظرون إلى أن الأمر والزمن اتحدا فأصبح شيئا واحدا، فإذا فات الزمن فات مقتضى الأمر، وأما هؤلاء فيقولون إن عندنا هنا أمر وعندنا وقت، فإذا فات الوقت بقي الأمر، بقي مقتضى الأمر. نعم. ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد، هذا عند من؟ عند من يقول إنه لا يسقط بفوات وقته. لماذا؟ لأنه أمر، والأمر متى يسقط؟ إذا تحقق، فما دام أنه لم يتحقق بعد فإنه يبقى قائما، يبقى مطلوبا، ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد، لأنه متى يفتقر الحال إلى أمر جديد؟ لو كان الأمر الماضي قد سقط، لكن ما دام مقتضى الأمر الماضي باقيا إلى الآن فإنه لا يسقط بفوات وقته ولا يحتاج قضاؤه إلى أمر جديد، بل بمقتضى الأمر الأول، لأن ذمة المكلف مشتغلة بالأمر الأول فلا تبرأ من ذلك حتى تؤدي ما وجب عليها. نعم. لنا استصحاب حال شغل الذمة إلا بامتثال أو إبراء، يعني أن الذمة مشغولة، إذا ورد الأمر اشتغلت ذمة المكلف بمقتضى هذا الأمر فلا تبرأ ذمته منه إلا بامتثاله أو بالإبراء، يعني أن يسقط الشارع عنه هذا التكليف. الذمة اشتغلت بمقتضى هذا الأمر ولا تبرأ إلا بأحد شيئين، إما بالامتثال تحقيق مقتضى الأمر أو بإسقاط الشارع هذا التكليف عنه. نعم. قالوا المؤقت غير المطلق، يعني وما دام أنه لم يحصل بعد شيء، لم يمتثل المكلف ولم يسقط الشارع عنه هذا التكليف، فإن ذمته لا تزال مشغولة. نعم. قالوا المؤقت غير المطلق، فالأمر بأحدهما ليس أمرا بالآخر. قلنا بل مقتضى المؤقت الإتيان بالفعل في الوقت المعين، فإذا فات الوقت بقي وجوب الإتيان بالفعل. يعني كأن الأمر اقتضى شيئين، الفعل، تحصيل الفعل وتحصيله في وقت معين، فإذا فات الوقت المعين لم يفت تحصيل الفعل الذي اشتغلت به الذمة، فإذا فات الوقت بقي وجوب الإتيان بالفعل الذي سبق أن اشتغلت به الذمة. بقي وقت ولا السابعة مقتضى الأمر حصول مقتضى الأمر حصول الأجزاء مقتضى الأمر حصول الأجزاء حصول الأجزاء حصول الأجزاء بفعل المأمور به إذا أتي بجميع إذا أتى بجميع مصححاته خلافا لبعض المتكلمين. هذه المسألة هي ما يعبر عنها في بعض الأحيان باقتضاء الأمر الصحة. اقتضاء الأمر متى يعني يقتضي الأمر الصحة؟ فالصحة تعني إذا وقع الفعل صحيحا أنه مجز. ما معنى الإجزاء؟ الإجزاء الاكتفاء بما أتى به المكلف. فإذا كان الفعل مجزيا يعني أن ما أتى به المكلف كاف في التعبد به كاف. هذا معنى الإجزاء. فيقول مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به. إذا أمر بشيء فإن مقتضى هذا الأمر أن المكلف إذا فعل ما أمر به أجزأ ذلك عنه، يعني كفاه في إسقاط التكليف بشرط أن يأتي بجميع مصححاته. ما هو الفعل مجرد، لابد من الإتيان بجميع مصححاته. يعني مثلا الصلاة لها شروط، صلاة لابد أن يكون الإنسان متطهرا، طهارة الثوب والبدن والبقعة، هذه المصححات الصلاة، كذلك استقبال القبلة.